وين أنت يا حمدان أمك تنادي وراك ما تسمع شكايا وندايا يا مسندي قلبي على الدوم يطري ما غبت عن عيني وطيفك سمايا وين أنت يا حمدان أمك تنادي وراك ما تسمع شكايا وندايا يا مسندي قلبي على الدوم يطري ما غبت عن عيني وطيفك سمايا هذه ثلاث سنين والعين تبكيك ما شفت زولك زاير يا ظنايا تذكر حياتي يوم أشيلك وداريك ولاعبك دايم وتمشي ورايا ترقد على صوتي وحضني يدفيك ما غيرك أحد ساكن في حشايا ليام رب تسهر بقربك وداريك ما ذوق طعم النوم صبح ومسايا يا ما عطيتك من حناني وبعطيك تكبر وتكبر بالأمل يا منايا لكن خسارة بعتني اليوم وش فيك واخلصت للزوجة وانا لي شقايا انا ادري انه قاسي يا ما تخليك قالت عجوزك ما بيها معايا خليتني وسط المصحة ونرجيك هذا جزى المعروف وهذا جزايا يا ليتني خدامة بين يديك من شان أشوفك كل يوم برضايا مشكور يا ولدي وتشكر مساعيك وادعي لك الله دايما بالهدايا حمداني يا حمدان أمك توصي أخاف ما تلحق تشوف الوصايا أوصيت دكتور المصحة بيعطيك رسالتي وحروفها من بكايا وإن مت لا تبخل علي بدعاويك واطلب لي الغفران وهذا رجايا وإن مت لا تبخل علي بدعاويك واطلب لي الغفران وهذا رجايا وامطر تراب القبر بدموع عينك ما عاد ينفعك الندم والنعايا وامطر تراب القبر بدموع عينك ما عاد ينفعك الندم والنعايا وامطر تراب القبر بدموع عينك ما عاد ينفعك الندم والنعايا وين أنت يا حمدان أمك تنادي وراك ما تسمع شكايا وندايا يا مسندي قلبي على الدوم يطريك ما غبت عن عيني وطيفك سمايا